أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن صياغة المطلب بطريقة أخرى، أصله أن الإشكال المتقدم وهو عدم وجود اليقين بالحدوث في موارد قيام الأمارة على شيء، هذا الإشكال يريد أن يقول المصنف أن مجاله محصور، فلا يتوهمن أحد بأنه يجري في كل موارد قيام الأمارة. وبعبارة أخرى، في موارد قيام الأمارة هناك جملة منها قابلة لإجراء الاستصحاب من ناحية غير المدلول المباشر الذي قامت عليه الأمارة، مع تمامية ركنه عليكم السلام من اليقين بالحدوث. وهناك موارد لا يمكن إجراء الاستصحاب إلا بلحاظ المدلول المباشر الذي قامت عليه الأمارة، فحينئذ إن أصرين على ركنية اليقين فيتوجه الإشكال، فإن تبنينا واحدا من الوجوه الثلاثة المتقدمة يرتفع الإشكال، أو ألغينا مسألة ركنية اليقين عن طريق التمسك بصحيحة ابن سينا. فالنقطة الأساسية التي يرمي إليها المصنف في ذكره لهذه الصور أنه يريد أن يقول ليس في كل موارد جريان الأمارة يتوجه الإشكال، بل في بعض الموارد لا يتوجه، وفي بعض الموارد ماذا؟ يتوجه. وهذه الصور عليكم السلام، وهذه الصور الأربعة التي نحن بصدد ذكرها من الموارد التي لا يتوجه فيها الإشكال لوجود استصحاب آخر تام الأركان بغير لحاظ المدلول، تام الأركان فلا يوجد حينئذ فيها مشكلة. وصل الكلام إلى الصورة الثانية، وهي أن تكون الأمارة بصدد رفع الشبهة الحكمية، ويكون الشك في البقاء ناشئا عن شبهة عليكم السلام موضوعي عليكم السلام، كما لو دلت أمارة على نجاسة الماء بالتغير. فالأمارة هنا مفادها حكم كلي، فإذا هي تعالج الشبهة حكم كلي، وشككنا بعد ذلك ببقاء النجاسة للشك في أنه حصل تغير أو زال التغير، يعني ما زال التغير موجود أو أنه ارتفع. في هذه الصورة لا يمكن لنا أن نجري النجاسة الثابتة ببركة الأمارة، لأن الأمارة ماذا قالت؟ الماء المتغير ينجس، صحيحة ابن بزيع هذا الذي أفادته. فهذه النجاسة الثابتة بواسطة التغير لا يقين لنا بها لكي نستصحبها، فيأتي الإشكال هنا. ولكن يمكن أن نستعيض عن هذا الاستصحاب باستصحاب موضوعي وباستصحاب للحكم الظاهري الثابت. أما الاستصحاب الموضوعي فنستصحب هنا بقاء التغير، لأن التغير كان حاصلا بالوجدان وشككنا في ارتفاعه، فنستصحب بقاء التغير. والاستصحاب يجري إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والتغير موضوع لحكم شرعي فيجري الاستصحاب. هذا هو الاستصحاب ماذا؟ الموضوعي. وكذلك الحال نجري استصحاب ماذا؟ النجاسة الظاهرية التي لها غاية. ما هي غايتها؟ يعني صحيحة ابن بزيع كما تدل بالمطابقة على نجاسة الماء بالتغير، تدل على ماذا؟ على أن هذه النجاسة باقية ما دام لم يرتفع التغير، فنستصحب بقاء هذه النجاسة الظاهرية. هذا كله كان في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، أن تكون النجاسة بصدد رفع شبهة، أن تكون الأمارة عفوا بصدد رفع شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية. مثال ذلك لو واحد قامت الأمارة عنده على نجاسة ثوبه، إذن الأمارة هنا والبينة عالجت لي شبهة ماذا؟ موضوعية، نجاسة الثوب. ثم غسلنا هذا الثوب بماء الورد، فحصل لدينا الشك في ارتفاع النجاسة. منشأ الشك ما هو؟ أن ماء الورد هل هو من روافع الخبث أم لا؟ هل هو من روافع الخبث أم لا؟ أنه نقل عن الشيخ الصدوق أنه يرى أن الخبث يرتفع بماء ماذا؟ بماء الورد، وإن كنت أشكك في هذه النسبة. من الصحيح يوجد في من لا يحضره الفقيه التعبير بماء الورد، لكن أحتمل أن يكون قراءة الصحيحة لهذه الجملة ماء الورد بقرينة قوله ويجوز الاستياك به، هذه لا يحتاج إلى تنبيه عليها. وإنما الماء الذي ترده الإبل والماشية عادة مظنة النجاسة، فأراد أن يرفع هذا التوهم فقال يجوز الاستياك به ورفع الخبث والوضوء، وليس بصدد أن يقول ماذا؟ أنه يجوز رفع الخبث والحدث بماء الورد. فلا يوجد شيء صريح يدل على مخالفة الشيخ الصدوق. المهم هذا استطراد في استطراد، وين صرنا؟ فإذا شككنا أنه ما الورد يرفع الخبث أو لا يرفع، فلأجل ذلك شككنا في بقاء نجاسة الثوب. فإذا في هكذا مورد وفي هكذا صورة، لا يمكن لنا أن نجري الأصل الموضوعي. لماذا؟ لأن هذا الماء حتما غسل بماء الورد، وحتما لم يغسل بالماء المطلق، فماء الورد الغسل بماء الورد معلوم، والغسل عدم الغسل بالماء المطلق أيضا معلوم، فلا يوجد شك من هذه الناحية لكي نقوم باستصحاب الموضوع. لا يجري هنا الاستصحاب الموضوع، ولكن مع ذلك يبقى لدينا الاستصحاب الثاني المتقدم بهذا البيان، أن الأمارة التي أخبرتنا بنجاسة الثوب مدلولها المطابق نجاسة الثوب، ومدلولها الالتزام بقاء هذه النجاسة ما لم يطرأ المطهر الحقيقي. إذن مدلول الالتزام للعمارة ما هو؟ بقاء النجاسة ما لم يرد المطهر. فحينئذ إذا عبدنا الشارع بهذه الأمارة فقد عبدنا بمدلولها المطابقي، كما أنه قد عبدنا بالمدلول الالتزام. غاية الأمر هذا التعبد سار المفعول إلى متى؟ إلى حين طرو المطهر. فنشك في بقاء هذا التعبد، للشك في طرو المطهر نستصحب ماذا؟ بقاء هذا التعبد، استصحب بقاء هذا التعبد، وهذا استصحاب لبقاء الجعل، استصحاب لماذا؟ لحكم لا لموضوع. يقول وفي هذه الصورة الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية. معنى أن ما معنى تعالج هنا؟ يعني لا أنها تدل على شبهة موضوعية، لا، وإلا يعني تدل يعني تثبت شبهة موضوعية، لا، وإنما هي ترفع الشبهة عن الموضوع والحكم الجزئي. تعالج بمعنى أنه ترفع بمجيئها، تريد أن عندما يعبدنا الشارع ترفع هذه الشبهة، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية. كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشك في بقاء النجاسة عند الغسل بالماء مضاف، وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوع. ما يكون الاستصحاب عدم المطهر الحقيقي أقطع بعدم طرو المطهر الحقيقي. هنا لهذه تبتني على مسألة ما أشرت إليها سابقا، الأصل السببي والأصل المسبب، لأنه إذا جرى هذا الاستصحاب استصحاب نشك في طرو المطهر، الأصل عدم طرو المطهر. إذا جرى هذا الاستصحاب لا يبقى مجال لهذا الاستصحاب الثاني، لأن منشأ الشك في مورد الاستصحاب الثاني هو الشك في طرو المطهر. إذا استصحبنا عدم طرو المطهر يكون هذا الاستصحاب الثاني حاكم، هذا الاستصحاب حاكما على ذاك الاستصحاب الثاني فلا يش. لكن كأن المصنف بنى في هذه الصور المتقدمة وهذه الصورة على أن يجري الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكم. نعم. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي. ليه؟ إذ لا شك في موضوعه، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف، ولا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما، تخبر عندي ليش؟ ليش تخبر؟ مبالغ. نعم مبالغ. مبالغ. لأن مبالغة في الأخطاء المطبعية. هذا مرة أقرأ في كتاب آخر صفحة به، فيقول يريد يقول نشكر المطبع على عدم الأخطاء المطبعية. ففي هذه الجملة نشكر المطبع على عدم الأخطاء المطبعية فيها أربع أخطاء. نعم. لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقع، وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وسطها بدليل الحجية تعبدا مغين، يعني له حد وغاية بالمطهر الواقعي أيضا. فالتردد في حصول المطهر الواقعي، يعني إذا تريد تستصحب عدم المطهرية الواقعية، التفتنا، يعني لا تستطيع أن تستصحب عدم الغسل، لأن الغسل متيقن الحصول، وإنما تريد أن تقول أنه مطهر واقعي لا يوجد. يعني إذا كان مرجع ذلك إلى استصحاب عدم مطهرية الماء المضاف، فهذا ليس له حالة سابق. وإذا كان مرجع ذلك إلى أنه قبل إلقاء الماء على الثوب كان نجسا، قبل إلقاء الماء المضاف على الثوب كان نجسا، بعد الإلقاء نستصحب بقاء النجاسة، فهذا يرجع إلى استصحاب مفاد المدلول المباشر للأمارة، وهذا هو أصل الشبهة. استصحاب عدم طرو الواقع، وهو هذا، أنه مرة تريد أن تستصحب عدم المطهر الواقعي، عدم المطهر الواقعي في هكذا مورد، نحن المفروض أن نشك في مطهرية الماء المضاف. الماء المضاف ليس له حالة سابقة من عدم المطهرية الواقعية، عدم الطرو يعني قبل أن نسرب الماء المضاف الذي نعم. فإذا يعني فإذا مرجعه إلى الثاني، أن نقول أن هذا الماء، هذا الثوب كان نجسا، فنشك في طرو المطهر الواقعي. هنا الشك في طرو المطهر الواقعي شك في مطهرية الطارئ، يرجع إلى الشك في مطهرية الطارئ، فلا بد أن يرجع حتى يصح أن نستصحب حينئذ، أن يرجع إلى الشك في ارتفاع النجاسة، فالشك في ارتفاع النجاسة فاستصحبها يرجع إلى أنه لا يقين بها. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيب المطهر الواقع أيضا، فالتردد في حصول المطهر الواقع ولو على نحو الشبهة الحكمية، التفتنا الشك في حصول المطهر في طروه على نحو الشبهة الحكمية، هذا ليس له حالة صادقة لكي يستصحب، فلا بد أن يرجع إلى استصحاب الموضوع، وهنا تأتي المشكلة. يسبب الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية والذي هو متيقن حدوثا فيجري فيه الاستصحاب. الصورة الرابعة أن تكون الأمارة واردة في مورد الشبهة الحكمية، و بعد التعبد بها نشك في بقاء موردها، ويكون منشأ الشك أيضا شبهة حكمية. كما لو فرضنا هكذا حتى يكون مثال شوي له نوع من الواقعية، لاقى ثوبي للمتنجس بواسطتين، ما في تعدد الوسائط، لاقى ثوبي للمتنجس بواسطتين، فشككنا أنه مع تعدد الوسائط هل تسري النجاسة أم لا؟ هذا شبه موضوعية أو حكمية؟ شبه حكمية. فجاء خبر وقال أن ملاقي المتنجس ينجس، إذن رفع لي حل لي هذه الشبهة. فحكمنا بماذا؟ حينئذ بنجاسة الثوب. بعد ذلك غسلنا هذا الثوب بالماء المضاف، بماء الورد، فشككنا في ارتفاع النجاسة. منشأ الشك في ارتفاع النجاسة ما هو؟ أن ماء الورد من المطهرات أم لا؟ فأيضا منشأ الشك في الارتفاع ما هو؟ شبهة حكمية. إذن الأمارة عالجت شبهة حكمية، والشك في البقاء نشأ من شبهة حكمية. هذه ما فيها بحث أيضا جديد، استصحاب الموضوع هنا لا يجري لعدم وجود موضوع متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، ولكن الاستصحاب الثاني يجري، لأن المدلول الالتزامي للأمارة هو التعبد ببقاء النجاسة ما لم يطرأ المطهر الواقعي، فحينئذ نستصحب بقاء هذا التعبد عند الشك في طرو الغاية. الرابع أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، كما إذا دلت على تنجس الثوب بملاقات المتنجس وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف. وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات بطرو المطهر الشرعي، وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق، شنو مطلق الغسل؟ يعني بما يشمل ماء المضاف. الغسل بالمطلق يعني ماء المطلق هنا المراد من ذلك، فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغيى المستفاد من دليل الحجية فيستصحب. الآن يعطيك ضابطة كلية، يقول ففي كل صورة يمكن التفادي عن الإشكال، هذه اللي اليوم شرحتها في أول المطلب، بإجراء الاستصحاب الموضوعي أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية. ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال، وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعا. هنا لأنه يوجد شيئان، يوجد غاية ويوجد رافع، لا، الغاية بتحققها يرتفع ماذا؟ المغير. إذن الغاية هي نفسها، الغاية هي نفسها الرافع، إذا تحققت الغاية يرتفع المغير. ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكم. لكن مع هذا التقليل لدائرة الإشكال يبقى هناك بعض الموارد لا يتم الاستصحاب البديل، فحينئذ تتحكم الشبهة فلا بد لرفع اليد عنه. إما أن نختار واحد من الأجوبة المتقدمة، أو نختار ماذا؟ إنكار ركنية اليقين. طبعا هذا هذا أو هذا يبتني على ماذا؟ يبتني على أن لا يكون الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية إلغاء لليقين، وإلا إذا كان إلغاء لليقين ينبغي أن نقول هكذا، إما أن نلتزم بالوجهين السابقين أو برفع يد عن شرطية اليقين كما فعل صاحب الكفاية، لأن المصنف قال فردد في عبارة صاحب الكفاية. فيبقى إذن هناك موارد لا يوجد لدينا فيها استصحاب بديل، كما في موارد الشك في قابلية المستصحب للبقاء. سوف يأتي وهذا مبحوث بشكل مفصل في رسائل الشيخ الأعظم في مسألة التفصيل في حجية الاستصحاب. هناك في الاستصحاب 14 قول. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يختار من بين هذه الأقوال التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وأفضل مثال تقريب هذه الفكرة إلى الذهن عندما جئنا إلى إيران لم يكن يوجد تدفئة بواسطة الغاز، فما كان في غاز إلا في منطقتين في قم، في دور الشهر وباشك، في هاتين المنطقتين فقط في قم كان يوجد غاز، وهذه عادة لا يسكنها المستضعفون، فأكثر الأماكن الأخرى لا يوجد فيها، كل الأماكن الأخرى لا يوجد فيها غاز. كنا نستعمل تدفئة نفطية هي عبارة تسمى علاء الدين، ما أدري ليش سموها علاء الدين، لا، فتضع فيها نفط على فتيل فتشتغل هذه على النفط. لنفترض أشعلها الواحد شخص في البيت وخرج، فشك أنها هل ما زالت مشتعلة أم أطفئت أو انطفأت. منشأ الشك له صورتان، الصورة الأولى لأنك احتملت أنه جاءت ريح وأطفأتها، المنشأ الثاني أنه انتهى النفط أم لم ينتهي. الفرق بينهما أنه في المنشأ الأول يكون من باب الشك في طرو الرافع والمانع، بينما في الثاني منشأ الشك ما هو؟ في وجود المقتضي، يعني أصلا هذا النفط الموجود الذي وضعته فيها كم له قابلية الاستمرار. هذا من الأمثلة الواضحة على الشك في المقتضي والشك في الرافع، وإن كان في كليهما هنا لا يجري الاستصحاب، لأنه ليه؟ لأنه لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لكن لتقريب الفكرة إلى الذهن. فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه خصص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، ولم يؤمن بجريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتل. لأن إذا تلاحظ صحيحة زرارة الأولى مثلا موردها وين؟ هذا كان على طهارة الخفقة والخفقتين، فهذا شك في الرافع، في طلوع الرافع، أنه طرأ النوم أم لا، النوم رافع. فالمهم الشيخ الأعظم يرى أنه الاستصحاب لا يجري إلا في موارد الشك في الرافع. بناء على هذا المبنى هذا البحث الآتي الآن لا يأتي، لأن هذا المورد الذي سوف نذكره من موارد الشك في المقتضي. فإذا قلنا الاستصحاب حجة فقط في موارد الشك في الرافع فلا يأتي هذا البحث حتى ندافع عنه أنه لا يوجد عندنا يقين. أصل الاستصحاب حتى لو كانت تجري تام الأركان أصل الاستصحاب لا يجري. فإذا هذا المثال الذي سوف نذكره يبتني على ماذا؟ يبتني على تعميم حجية الاستصحاب على موارد الشك في المقتضى. المثال الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، قامت أمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، قال اجلس في المسجد إلى الزوال، وقلنا بأن الجملة الغائية ليس لها مفهوم، إذ لو كان لها مفهوم ما هو مفهومها؟ عدم الوجوب بعد الزوال، حينئذ لا يوجد شك. قبل الزوال عندنا وجوب، وبعد الزوال عندنا يقين بعدم الوجوب، لا يوجد شك. لابد أن نكون ممن ينكر دلالة الجملة الغائية على المفهوم. فإذا يحتمل بعد الزوال بعد الغاية أن يكون الجلوس أيضا واجبا، ويحتمل أن لا يكون واجبا. هذا من موارد الشك في طرو المانع، مثل الغسل بالماء المضاف، لا، وإنما هذا الحكم هل له قابلية الاستمرار إلى ما بعد الزوال، أو ينتهي أمده بالزوال لكون ملاكه أيضا مغير بالزوال، هذا شك في القابلية للبقاء. ولذا قلت هذا من قبيل الشك في المقتضي لا من قبيل الشك في المال. في هكذا مورد الأمارة ليس لها مدلول التزامي يشك في ارتفاعه لكي نجري الاستصحاب الجعل بقاء الجعل، لأن الأمارة الدالة بالمطابقة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال لا تدل بالالتزام على بقاء هذا الوجوب إلى ما بعد الزوال، ليس لها كذا مدلول التزام. فلكي نشك في ارتفاعي فنستصحب بقاء التعبد، لأن المفروض أن الوجوب مغير بالزوال، ما بعد الزوال غير معلوم. ففي هكذا مورد تثبت الشبهة، ويرى المصنف أن التخلص عن هذه الشبهة يتم بأي طريقة؟ بطريقة الكون العمل على وفق مفاد صحيحة ابن سينا. يقول نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يعني الشك في طرو المانع، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، هذا ما يعبر عنه بالشك في المقتضي. ونبهنا على أن هذا المثال إنما يصح بناء على تعميم حجية الاستصحاب، كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال. وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال. طبعا متى يصدق هذا الشك؟ إذا لم نؤمن بأن الجملة الغائية لها مفهوم، وإلا إذا آمنا يكون الوجوب بعد الزوال قطعيا. قطعيا ماذا؟ الانتفاء. فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، لأن الحكم الواقع بالوجوب غير متيقن الحدوث. حكم الواقع بالوجوب يعني المحكي بواسطة الأمارة غير متيقن الحدوث، لأن الأمارة لا تفيد اليقين. والحكم الظاهر المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء، ليس لها مد الالتزام يشمل ما بعد الزوال. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة. هذا تمام الكلام. في أي شيء؟ هذا المرء الوجه اليقين اللي هو يعني يراد منه حقوقه لكي نستصرفه، ويعني الأمارة لا تقوم تجارب التعويض. هي الآن قبل الزوال كان الوجوب وجوب الجلوس ثابتا، بعد الزوال نشك في بقاء نستصحب البقاء. هذا لا يمكن استصحابه. ليه؟ لأن وجوب الجلوس غير متيقن، لأن الأمارة دلت عليه. واضح؟ فلا يمكن، ولا يوجد استصحاب موضوعي ولا استصحاب بقاء التعبد، لأنه ذاك المدلول الالتزامي هنا غير موجود. فحينئذ لا مجال إلا لإنكار هذا ركنية اليقين. نقطع بأنه المدلول الالتزامي نقطع الذي دلت عليه الأمارة، نعم، هو تعبد الشارع بالجلوس في المسجد، نقطع به أنه كان ثابتا قبل الزوال، فنشك به على التعبد الباقي بعد الزوال فنستصحب. نشك فيه بعد الزوال فيه يعني. لا، هذا التعبد يعني الآن، ذاك في المباحث السابقة كان الشك في بقاء هذا التعبد للشك في لارتفاع الغاية. أما هنا أصلا لا يوجد تعبد إلا إلى هذا المكان. لا، لأنه الدليل حجية الأمارة يعبدك بمقدار المدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي ما هو؟ لا أنه هو وجوب الجلوس المغير، وجوب الجلوس المغير بالزوال. فحينئذ إذا شككت في طرو الغاية تستصحب البقاء. هنا ما عندنا شك في طرو الغاية، حتما الغاية طرأت، لأن هذا التعبد من أول الأمر مغير بالزوال، والزوال حصل. وإنما نشك في طرو شخص آخر للوجوب، التفتنا، فشخص آخر لوجوب الجلوس، فهذا يمكن حينئذ أن يكون استصحاب حكم آخر لكن مغاير لما نريده، لأن نحن نريد ببركة الاستصحاب هنا أن نجري استصحاب بقاء ماذا؟ الوجوب. أن نجري استصحاب بقاء الوجوب، فحينئذ لا يكون هذا نقول عنه إما شبهة بدوية أو نستصحب أنه ما قبل الشرع لم يكن بعد الزوال واجبا، لكن هذا الاستصحاب يثبت خلاف المقصود هنا. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني الشك في البقاء. لا إشكال في دلالة أدلة الاستصحاب على ركنية هذا الركن، ويمكن الاستدلال عليه بوجهين. الوجه الأول أن هذا الركن هو الشك في البقاء، قد أخذ في أدلة الاستصحاب بأجمعها حتى صحيحة ابن سنان. وظاهر أخذ لفظ في لسان الخطاب أن له ماذا؟ موضوعية. فإذا لا شك في استفادة ركنية هذا الركن من أدلة الاستصحاب. والشبهة الموجودة في اليقين غير موجودة هنا. ما هي الشبهة الموجودة في اليقين؟ أن اليقين عادة يكون مرآة، أن القطع الموضوعي أمر نادر فيكون مرآة، بخلاف الشك. الشك أصلا جهل لا مرآتية له حتى يكون النظر إلى المشكوك لا إلى نفس الشك. واضح الفرق؟ فهذه الشبهة الموجودة في اليقين لو سلمناها في اليقين لا تجري هنا. فإذا من هذه الناحية الروايات تدل على ركنية الشك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به أن يقال حتى لو فرضنا أن الشك لم يؤخذ في لسان الروايات، مع ذلك نقول بركنية الشك. ليه؟ يقول السبب في ذلك أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري يتقوم بأي شيء؟ بأي شيء؟ ما هو الحكم الظاهري؟ ما أخذ في موضوعه الشك. فإذا الشك لا بد منه. طبعا هذا الدليل ماذا يثبت لنا؟ ركنية ذات الشك، لا الشك في البقاء. نحن بصدد إثبات ماذا؟ الشك في البقاء. فلا بد لهذا الدليل من تتمة، كون الاستصحاب حكما ظاهريا غاية ما يثبت ركنية الشك. وما نحتاج إليه ما هو؟ ركنية الشك في البقاء. فحينئذ نقول الشك ينقسم بلحاظ متعلقه إلى قسمين: شك في البقاء وشك في الحدوث. بما أن الشك في الحدوث يتقوم به قاعدة اليقين، فلا بد لاختلاف الاستصحاب عن قاعدة اليقين أن نلتزم أن الشك المأخوذ في الاستصحاب أي شك؟ هو الشك في البقاء، فيثبت المطلوب ببركة هذه ماذا؟ التتمة. يقول والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وقد يقال طبعا من يظهر من العبارة أن المصنف لا يميل كثيرا إلى هذا الدليل الثاني، لذا نسبه إلى القيل. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك. إلى الآن ماذا ثبت لنا؟ ركنية أصل الشك، لا الشك في البقاء، تحتاج إلى تتمة. فيقول فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن في فرض الشك في البقاء. طبعا ليش نسب المصنف هذا إلى القيل؟ أن هذا الرأي، هذا الدليل فارغ عن أمرين. الأمر الأول أن الاستصحاب حكم ظاهري، الأمر الثاني أن الاستصحاب يفترق عن قاعدة اليقين بكذا وكذا. والمفروض أنه أن الاستصحاب حكم ظاهري أو أن قاعدة اليقين تفترق عن الاستصحاب بكذا، لا بد أن نستفيدها من أين؟ من دليل استصحاب. فإذا رجعنا إلى دليل الاستصحاب، فحينئذ نأخذ بالشك المأخوذ في دليل الاستصحاب بلا حاجة بعد إلى دليل آخر. ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه في لسان الأدلة، فانتظر، هذا يأتي إن شاء الله.